بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، نصل إلى عنوان جديد، وهو التحدث في العلم من خلال الترغيب فيه، من خلال طلبه، تعلمه، تعليمه، ما جاء في فضل العلماء، ما جاء في فضل المتعلمين، حتى نعرف هذا المكان الذي نحن نجلس فيه من خلال الوقت الذي نقضيه إلى آخر ذلك، ما هو ثوابه وما هو جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفضلي على أدناكم أو على أدنى رجل فيكم. إذن هذا الحكم الذي نحن نتعلمه الآن، ليس الإنسان عليه أن يعني لا يحسب له حسابا، أو أن يكون عنده بالزهد أنه عادي العلم إن تعلمت ولا لا. لا، هذا الأمر قال فيه صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة تطوعا. في رواية: عمل به أو لم يعمل، يعني تعلمت الحكم ما شرط أنه أن تعمل به، فإن عملت به فهو أفضل وهو الأنسب لك. في الحديث جاء عن سيدنا معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الإمام البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. يفقهه، يعلمه أحكام شرعه ليعبد الله على الشكل الصحيح. فإذا جلستك هذه التي تجلسها أي من إرادة الله فيك الخير، ليعلمك حكما فقهيا لتتفقه في دين الله عز وجل. وفي رواية أخرى: ومن لم يفقهه لم يبال به. طبعا من يرد الله به خيرا علمه، طيب إذا معت ما علمه، معت ما أراد به الخير، معناته لم يبالي به. في فرق ما بين أن تختارك من بين الناس ليسمعك كلامه، ليسمعك حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى للطبراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. طبعا لما يعلمك العلم أنت ما تسير خطوة ولا تقطع مسافة إلا بإشارة من العلم، فدائما ترجع: يجوز، حلال، حرام، مكروه، هذا مباح، هذا أمر لا مشجع عليه، محبب فيه، إلى آخر ذلك. فأنت تسير على بينة، تسير على هدى، ما دام القرآن والكتاب، طبعا من خلال الكتاب الله عز وجل القرآن الكريم، والكتاب الآخر وهو السنة النبوية. وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الفقه. أفضل العبادة، طبعا التفقه في الدين أفضل من أن تصلي 1000 ركعة، طيب معناتها صارت هي أفضل من حتى من كل شيء من العبادات، أفضلها العلم، التفقه في الدين، وأفضل الدين الورع. وفي الحديث أيضا: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قليل العلم خير من كثير العبادة. يعني حكم الآن أنت هذا واحد تعلمته، مفروض من باب أولى إذا في أحكام، حكم واحد تعلمته أفضل من أن تجلس ساعات وتذكر الله عز وجل. نحن ما عم نقول شوف أنه ذكر الله عز وجل شأنه بسيط عند الله، لا لا، عم نقول في حسن وفي أحسن، ما عم نقول نحن هذا يعني معناته لا تذكر الله، لا، ما هو هيك الغاية. يذكرون الله قياما قعودا على جنوبهم إلى آخر ذلك، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا مفروغ منه الأمر. لكن في شيء أحسن اللي هو طلب العلم، إن وجد قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. أفضل عبادة تقوم بها أن تتفقه في الدين، ويكفي الإنسان جهلا أن يقول أعلم معجب برأيه. تعي يا أخي نسأل نتفقه لك يا أخي، الله أنا يعرفوا أكثر مننا يا أخي، أنا بعلم بلد أكيد. إبليس هيك إبليس قال أنا خير منه، قال له ربي عم يسجد، قال له لا مين هذا الجد؟ أنا أفضل منه. لذلك قال له رب، قال له عليك لعنتي إلى يوم الدين. طالما أنت بدأت تتكبر وتعجب برأيك وتسيف على أنت الفهمان، لا. فالله يقول وفوق كل ذي علم عليم. إذن عليك أن تتفقه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.